والله أعلم. هذه كانت مقدمات، ونشرع إن شاء الله في المتن حول الله سبحانه. اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال الإمام عمر بن علي بن الملقن رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد. فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها في المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. نعم، هذه ديباجة هذه الرسالة. ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أبدأ كتابة هذه الرسالة، وهذا على سبيل الاستعانة والتبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فإذا ذكر الرحمن الرحيم كان على ما ذكرناه من أن الرحمن معناها ذو الرحمة الواسعة على وزن فعلان، أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. أما إذا ذكر الرحمن لفظ الرحمن وحده فإنه يشمل المعنيين ذو الرحمة الواسعة والواصلة، وإذا ذكر الرحيم وحده لفظ الرحيم دون الرحمن فمعناه ذو الرحمة الواسعة والواصلة. وتحت هذا مباحث في تعدي اسم الرحمن من عدمه. قال الله أحمد على نعمائه، قال الله أو الله أحمد، قدم المعمول على العامل فذكر اسم الله سبحانه وتعالى لبيان الحصر والقصر، أي أنني لا أحمد إلا الله تعالى على نعمائه، كما في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قدمت المعمول على العامل، نعم، أفادك ذلك الحصر والقصر، أي لا أحمد إلا الله تبارك وتعالى. العامل هو ما يحدث الإعراب، ما يحدث الإعراب، والمعمول هو ما يحصل فيه الإعراب، ما يحصل فيه الإعراب. الحمد هو ذكر محاسن المحمود، هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. وهذا من أشمل التعاريف وأقربها، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. والنعماء جمع نعمة، النعماء جمع نعمة، وهو ما يحصل للعبد من خير الدنيا والآخرة، وما يحصل للعبد من خير الدنيا والآخرة. والآلاء، الآلاء جمع إلى، وهي أيضا بمعنى النعمة، وهي أيضا بمعنى النعمة، وقيل هي النعم الظاهرة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه، والصلاة من العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طلب المزيد من الثناء من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الداخلة في ضمن الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فهذه تذكرة في علوم الحديث، فجعلها رحمه الله تعالى كالتذكرة في هذا العلم، فهي تذكرة للمنتهي ويستعين بها المبتدئ. اقتضبتها يعني اقتطعتها من المقنع، يعني من كتابه المقنع الذي صنفه رحمه الله تعالى في شرح كتاب ابن الصلاح علوم الحديث. وكتاب ابن الصلاح بالمناسبة كل من جاء بعد ابن الصلاح فعمدته في هذا العلم هو كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والقبول من الله عز وجل، القبول من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لي ولكم القبول. فكل من جاء بعد ابن الصلاح فهم عيال على ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الاستفادة من كتابه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما. نعم، حسبك. شرع رحمه الله تعالى في ذكر أقسام الحديث، شرع في ذكر أقسام الحديث، قال: أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف. وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وإلا الذي كان عليه أهل العلم قديما أن أقسام الحديث اثنان لا ثالث لهما: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، ويدخلون الحسن في جملة الصحيح وهو في أقل مراتبه. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح صحيح وحسن وضعيف ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام الثلاثة هي من حيث ماذا؟ نكررها في المبادئ كنا، من حيث ماذا؟ نرفع الصوت ما اسمع، ها؟ من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول أو الرد. تذكر هذه دائما، هذا الفن يبحث القبول والرد، تذكر ذلك، في الإسناد أو المتن. فالصحيح أو الضعيف أو الحسن من حيث ماذا؟ القبول أو الرد، في ماذا؟ في الإسناد أو في المتن. أول ما ذكره من هذه الأقسام هو الصحيح، أول ما ذكره هو الصحيح. قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. قال: الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. وهذا يفيدك أن ثم أشياء يطعن بها في الإسناد أو في المتن، ثم أشياء يطعن بها في الإسناد والمتن. وهنا أذكر قضية مهمة يا إخوة، وهي من يضبط تعريف الصحيح يضبط كثير من مسائل هذا العلم، ما أقول كل مسائل، كثير من مسائل هذا العلم، لأن كل ما سيأتي سيدور على شروط الصحيح، واضح؟ كل ما سيأتي يدور على شروط الحديث الصحيح، وشروط الحديث الصحيح خمسة، شروط الحديث الصحيح خمسة شروط سيأتي ذكرها. تعريف الصحيح أولا، فلنبدأ بتعريف الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم، السقيم المريض، الصحيح في اللغة هو ضد السقيم، هذا الصحيح في اللغة. وفي الاصطلاح، انتبه، في التعريف ستجد الشروط الخمسة، في الاصطلاح ما رواه العدل الضابط، ما رواه العدل الضابط عن مثله، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. الأول قلنا ما رواه ماذا؟ مشايخ العدل، هذا الأول. الثاني قلنا ماذا؟ الضابط. الثالث قلنا ماذا؟ من غير انقطاع. والرابع من غير شذوذ. والخامس من غير علة. هذه خمسة أمور وخمسة شروط، احفظها، فهي العدالة والضبط والاتصال ونفي الشذوذ ونفي العلة، خمسة شروط احفظها، لأن مدار كثير من مسائل العلم على هذه الخمسة شروط. الشرط الأول، نأتي الآن إلى تفصيل هذه الشروط. الشرط الأول العدالة، الشرط الأول العدالة. يراد بالعدل لغة، العدل في اللغة من سلم من خسة الأمور وسفسافها، العدل لغة من سلم من خسة الأمور وسفسافها، حقيرها وخسيسها. وأما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح من كانت له ملكة تحمله على التقوى، من كانت له ملكة تحمله على التقوى، يزيد بعض أهل العلم وخوارم المروءة، من كانت له ملكة تحمله على التقوى. إلى هنا كاف، إلى هنا كاف، يزيد بعض أهل العلم بعد التقوى وخوارم المروءة. وسنذكر لماذا هذه الكفاية. الملكة هي الصفة الراسخة في النفس، الملكة هي الصفة الراسخة في النفس، فكأنها سجية اعتاد عليها، وكأن هذا هو الأصل فيه، أنه محمول على فعل التقوى وملازمة التقوى. وليس المراد أن يكون معصوما، فليس ثم معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن هذا هو الأصل فيه، أن هذا هو الأصل فيه، فالإنسان ليس معصوما من المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فليس المقصود ألا تذنب، بل المقصود أن يكون هذا هو الأصل، يعني العدالة. العدالة تتعلق بجانب الديانة، نتكلم عن دين الرجل لا نتكلم عن دنياه. فالعدالة تتعلق بالدين لا تتعلق بالدنيا. ولذلك قيل ملازمة التقوى، والتقوى كما هو معلوم اجتناب الأعمال السيئة من الشرك أو البدعة أو الفسوق، اجتناب الأعمال السيئة من الشرك أو البدعة أو الفسوق. قلنا هذا التعريف إلى هذا الحد كاف، ولا نحتاج إلى ذكر خوارم المروءة، وهذا هو الصحيح الذي ينبغي. خوارم المروءة هي أوصاف الخسة، خوارم المروءة هي أوصاف الخسة التي لا تليق، وكذلك ما عليه سيرة الناس، ما عليه سيرة الناس وسائر الناس، هذا يسمى خوارم المروءة، يسمى بخوارم المروءة. واشتراط خوارم المروءة أو تجنب خوارم المروءة، اشتراط تجنب خوارم المروءة في العدالة هو أمر زائد فيه نظر، هو أمر زائد فيه نظر، لأن خوارم المروءة أولا لا تنضبط، هذا أولا، وثانيا لأنها ليست راجعة إلى الديانة، ليست راجعة إلى الديانة. وتفاوت خوارم المروءة من بلد إلى بلد آخر، قد يكون هذا الأمر من خوارم المروءة في هنا في تنزانيا، لكن لا يكون في من خوارم المروءة في الإمارات مثلا، فهذا لا يعتبر من خوارم المروءة هناك. فأيهما يعتبر؟ قد يكون من خوارم المروءة في هنا في تنزانيا في بلدة، وليس من خوارم المروءة في بلدة أخرى، فأيهما يعتبر؟ ثم هذا الأمر ليس راجعا أصلا إلى الدين، وكذلك قد يعتبر في زمن ولا يعتبر في زمن آخر، وفي حال وليس في حال آخر، في شخص وليس في شخص آخر. وإنما الذي يعتبر ما هو يا إخوة؟ ما يكون قادحا في الديانة، في الدين، هذا الذي يعتبر. أما ما لم يكن قادحا في الديانة فلا عبرة به. الله سبحانه وتعالى يقول: وأشهد ذوي عدل منكم. والنظر في هذه العدالة في جهة الديانة. يقول العلامة المعلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وقد يقال إذا ثبت صلاح الرجل، ترجع إلى كلامه في الاستبصار، كلام طويل أذكره باختصار، ترجع إلى كتاب الاستبصار الصحيفة 37 و38. يقول رحمه الله تعالى المعلم: إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنبا الكبائر والصغائر غالبا فقد ثبتت عدالته، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة، لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه، في مثل هذا الذي كان غالبا عليه اجتناب الكبائر والصغائر، قال: ولا يلتفت إلى خوارم المروءة، لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبا عليه. وعلى فرض إمكان ذلك، ولو افترضنا أنه لو غلب عليه خوارم المروءة، قال وعلى فرض إمكان ذلك، فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل ما لا يحتاج إلى معاضدة خوفه من الناس، لأن خوارم المروءة ترجع إلى ماذا؟ الذي يجتنب خوارم المروءة يجتنبها لأجل ماذا؟ لأجل نظر الناس، لأجل نظر الناس. ونحن نتكلم عن أمور دينية شرعية، والعبرة في الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا في مجانبة ما لا يرغبه الناس وما لا كان من عادة الناس ما كان من عادة الناس. قال ما لا يحتاج إلى معاضدة خوفه من الناس، بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه. وأما من كثر منه ارتكاب الصغائر ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ولم يبلغ أن يقال معاصيه أغلب من طاعته، فهذا محل نظر، وفصل ذلك يرجع إلى المعدل، يعني الذي يتكلم في الجرح والتعديل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح القضية يا إخوة؟ فهذا هو الراجح، أنه لا يلتفت إلى خوارم المروءة، وبنحو ذلك كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهنا مسألة أخرى هي تتعلق بالشروط الأخرى. حكمنا على الرجل بالعدالة، بأنه عدل، حكمنا على الرجل بالعدالة لا يعني بحال قبول كل ما يحدث به. الحكم على الرجل بالعدالة لا يعني بحال قبول كل ما يحدث به. الرجل قد يكون عدل، صاحب ديانة، صاحب سنة، لكن ما كل ما يحدث به يقبل منه. لماذا؟ قد يهم كثير الغلط، كثير النسيان، قد يكون قليل الفهم، ضعيف الفهم، فقد يكون صالحا في نفسه ولكنه لا يؤخذ منه الحديث إذا حدث به. فقد أخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100، أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمونون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله، يعني هذا الرجل ليس من أهل الحديث. ويقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولقد أدركت 70، قال ولقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، ما أخذت عنهم أي شيء، قال فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان به أمينا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وهو شاب فنزدحم على بابه. يأتيه محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وهو شاب، قال فنزدحم على بابه، لأنه أهل على صغر سنه رحمه الله تعالى. الشرط الثاني، تعبتم ولا ها من الفجر وانتم جالسين؟ الله يبارك فيكم. ها نريح، ها الله يبارك فيك. طيب الشرط الثاني ضبط الرواة. الشرط الثاني الضبط، والضبط لغة الحفظ بحزم. الضبط لغة الحفظ بحزم، واصطلاحا هو حفظ ما سمعه أو كتبه، هو حفظ ما سمعه أو كتبه من حين سماعه أو كتابته إلى حين أدائه. هو حفظ ما سمعه أو كتبه من حين سماعه أو كتابته إلى حين أدائه، يعني إلقائه على الناس وتحديث الناس به. والضبط نوعان، الضبط نوعان، رحمك الله، الضبط نوعان. النوع الأول ضبط الصدر، النوع الأول ضبط الصدر، وهو أن يحفظه في صدره من حين سماعه إلى حين أدائه، أن يحفظه في صدره من حين سماعه إلى حين أدائه. فإذا حدث به ثم بعد مدة نسي فلا يؤثر في ما حدث به قبل النسيان، لا يؤثر ما حدث به قبل النسيان. النوع الثاني ضبط الكتاب، النوع الثاني ضبط الكتاب، وهو أن يحفظ كتابه من الزيادة فيه أو النقص منه أو العبث فيه، أن يحفظ كتابه من الزيادة فيه أو النقص منه أو العبث فيه من حين كتابته إلى حين أدائه، من حين الكتابة إلى حين الأداء. وضبط الكتاب عند أهل العلم أفضل من ضبط الصدر، ضبط الكتاب أفضل من ضبط الصدر. لماذا؟ لأن ضبط الكتاب إذا حافظ الإنسان كتب الحديث في كتابه وحافظ عليه فهذا المكتوب لا يغير، الأصل فيه إذا حافظ عليه لا يغير، لا يتغير. لكن ما في الصدر يطرأ عليه النسيان، الوهم، الخلل، دخول حادثة في حادثة أخرى، قضية في قضية أخرى، واضح؟ فهذا قد يطرأ عليه الخطأ والخلل. ولذلك كان جملة من أهل العلم لا يحدثون إلا من كتاب، كثير من أهل العلم ما يحدث إلا من كتاب، كما جاء عن مالك وأحمد وغيرهم من أئمة هذا الدين وهذا الشأن. طيب ذكرنا العدالة وذكرنا الضبط، يجتمع هذان الوصفان في كلمة واحدة، أقول يجتمع هذان الوصفان في كلمة واحدة، وهي أن يقال في الرجل ثقة. فإذا قيل ثقة فهو ماذا؟ عدل ضابط. إذا قيل ثقة فهو ماذا؟ عدل ضابط. فتجتمع هاتين أو هاتان الكلمتان في كلمة واحدة، وهي أن يقال في الرجل إنه ثقة. الشرط الثالث، نكمل الشروط ونقف إن شاء الله، لأني أرى في بعض الوجوه التعب، الله يبارك في الجميع. الشرط الثالث اتصال الإسناد أو السند، اتصال الإسناد. قلنا من غير انقطاع صحيح، وهو الاتصال في التعريف، تعريف الصحيح قلنا من غير انقطاع. اتصال الإسناد هو أن يكون كل راو سمع الحديث من شيخه أو من الذي فوقه، كل راوي سمع الحديث من شيخه، فلا يكون هنالك شيء من الانقطاع، يحكي قصة حصلت قبل أن يلتقي بفلان من الناس مثلا، يحكي قصة حصلت قبل ولادته، يحكي قصة حصل عن شخص لم يلتقي به أصلا، إلى آخر غير ذلك من الأمثلة. الشرط الرابع سلامة الحديث من الشذوذ، سلامة الحديث من الشذوذ. طبعا ستأتي تفاصيل تتعلق بهذه الشروط، لكن هنا فقط نعرف تعريفا عاما بهذه الشروط، هنالك تفاصيل إن شاء الله ستأتي. الشرط الرابع قلنا السلامة من الشذوذ، لأننا قلنا من غير قطاع ولا شذوذ، فيجب أن يكون سالما من الشذوذ حتى يسمى صحيحا. وهذا الشذوذ يجب أن يكون تكون السلامة منه في الإسناد أو في المتن، السلامة في الإسناد والمتن. ويراد بالسلامة من الشذوذ أن يكون الحديث المروي، أن يكون الحديث المروي، أو خلينا نعرف الشاذ أولى حتى تتضح. الشاذ هو ما رواه المقبول، انتبه، الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، الشاذ هو ما رواه المقبول من الرواه مخالفا من هو أولى منه، فيروي الراوي الحديث وهو قد يكون ثقة، يروي الحديث لكنه يخالف من هم أولى منه في الأخذ بحديثهم في هذه المسألة وفي هذه القضية. فالشاذ هو ما رواه المقبول من الرواه مخالفا من هو أولى منه، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل في الشاذ لاحقا. الشرط الخامس قلنا السلامة من العلة، السلامة من العلة، العلة تكون في الإسناد أو تكون في المتن. والعلة لغة هي المرض، لغة هي المرض. والعلة هي كل ما يؤثر، اصطلاحا هي كل ما يؤثر في قبول الحديث مما يخفى من المؤثرات. العلة هي كل ما يؤثر في قبول الحديث مما يخفى من المؤثرات، فهي مؤثرة في القبول، فلا عبرة بالعلل التي لا تؤثر، فلا بد أن تكون قادحة. وكذلك لا تسمى علة إذا كانت ظاهرة، فلا بد أن تكون خفية، وإذا لم تكن خفية لم تسمى علة. وإن شاء الله سيأتي معنا التفصيل أيضا في ذلك، مسائل المتعلقة بالشذوذ، المسائل المتعلقة بالعلل فيها تفاصيل، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بها بحول الله في ضمن هذه الرسالة، لعلنا نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يسددني وإياكم ويوفقني وإياكم يحب ويرضى. إن شاء الله تتحملون معنا، الله يبارك فيكم. ونعرف فترة الصباح فترة طويلة، درس بعد الفجر ودرس في الفترة الأولى من الضحى، ثم درس آخر فترة الثانية من الضحى، لكن تستعينون بالله سبحانه وتعالى. والإنسان لو استعان بالله سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم على نقل جبل من مكانه لأعانه، تستعينون بالله سبحانه وتعالى وتسألون الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق وحسن الفهم. الإنسان إذا شعر بالتعب بالإرهاق ممكن يقوم يغسل وجهه ويرجع، يتحرك قليل ويرجع حتى يطرد التعب عن نفسه. والإنسان قد يمل، لكن يا إخوة هذه أيام قصيرة، 6 أيام، يعني نتشرف فيها بالجلوس بين أيديكم، الله يحفظكم، فتتحملوننا فيها هذه الأيام، الله يبارك فيكم. وأيضا يعني تستعينون بالله سبحانه وتعالى على أخذ بعض هذه المفاتيح التي لعل الإنسان يستعين بها في مستقبله وقابل أمره بحول الله سبحانه وتعالى في علوم الشرع. أسأل الله لي ولكم السداد، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.